على أن أدع هذا الأمر لا أتركه حتى تنقطع شانكتي، حتى تنقطع يده. بخلاف بقى الحديث الآخر، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذه رواية ضعيفة وهذا لفظ لا يصح. إنما الصحيح لو أنهم أتوني وأشار إلى الشمس بجدوة من هذه على أن أدع هذا الأمر ما تركته. قال لا أملك لكم من الله شيء. نعم، سلوني من مالي ما شئتم، سلوني من مالي الذي أملكه ما تريدون. أما أمر النار والجنة هذا أمر مرجعه إلى الله، فلا أستطيع أن أقدم فيه ولا أخر، إنما أعمالكم هي التي تشفع له. قال حدثني أرملة بن يحيى التجيب النصر، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب أبو محمد الفقيه نصر من أثبت الرواة عن مالك في الموطأ، قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيل عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم ابن من يا أخوان؟ ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. وله ابن أخ ما اسمه؟ لو عرفتم لكم دينار. محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله أنا ابن أخي، هو له أخ اسمه عبد الله وابن أخي هذا اسمه محمد على اسم عمه، خلاص زوري عمه، وهو تسمى باسمه باسم عمي. لما يقال ابن أخي الزهري عرفنا من سهاب. قال ابن أخي الزهري حدثنا ابن أخي الزهري، ها الزهري عمه واسمه محمد بن عبد الله. قال سلوني من مالي ما شئتم، أما الجنة والنار فلا أملكهما. قال وحدثني حرملة بن يحيى حديث آخر، قال أخبرنا أنا كذا ما زلنا في نعم، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي من الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال أخبرني يونس قال عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليك وأنذر عشيرتك الأقربين معشر يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لأغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لأغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لأغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لأغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فاطمة ما كنيتها لو عرفتم لكم دينارا؟ أم أبي وآدم عليه السلام أبو البشر، عرفنا كنية آدم؟ حد الشيء غلط فيه ولا نغلط ما ننساش بقى؟ طيب خليكم مفكرين أيها الإخوة الكرام. قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة كذا قال حدثنا عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد. عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج، أهو كلا من أصح الأسامي، أبو الزناد عن الأعرج عن أميرة، والأعرج اسمه لو عرفتم لكم خمسة دنانير. تفضل شيخ. شيخ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ما يكنى بأبي داود الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهو عبد الرحمن بن صحابي جليل حافظ الصحابة الكرام، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين الجحدري ثقة كان، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية البصري ثقة كان، قال حدثنا التيمي سليمان بن بلال التيمي عن أبي عثمان، لما يقال في الصحيحين أبو عثمان وعبد الرحمن بن عثمان النهدي، عبد الرحمن بن ايه بن عثمان النهدي، أبو عثمان أبو عثمان النهدي، معنا يا إخوان أبو عثمان النهدي. طيب عن قبيصة عن أبي عثمان، بس تأكدوا من اسمه، أنا ضايع من اسمه الآن بس أتأكد، قلنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مل مل ميم لا مل مل مل كلها سواء مل ضم الميم أو فتحها أو تسريحها، مل عبد الرحمن بن مل أحد المخضرمين الثقات، معنا يا إخوان أبو عثمان النهدي. ما اسمه يا أصحاب العصر؟ ها خلونا مع أصحاب العصر، ها ما شاء الله أكثر من العصر، ها أيوه مل، لا ما فيش اسمه عبد الرحمن بن مل ابن مل عن المشاه أبو عثمان النهدي، إن في أبو عثمان أصل إحنا بس عايزين أبو عثمان النهدي الذي في الصحيحين، ها اللي بين أيدينا النهدي، في غير أبو عثمان كثيرة يجيلك، في منهم مجهول منهم ضعيف منهم طالع منهم نازل، احنا عايزين صاحبنا ده اللي معنا بس أهم حاجة، ها عبد الرحمن بن مل كنيته أبو عثمان نسبته النهدي خلاص، هو مخضرا لو معكم تقريب، احنا قلنا المرة الماضية لن نأتي المرة هذه إلا بالتقريب معه، شنو التقريب؟ تقريب التهذيب مجلد اشتريه، أنا يكون معنا في الدروس المرة المقبلة إن شاء الله، خلاص؟ عشان نقول انظر يا أخي محمد أبو كامل من هو؟ فلان ابن فلان، طيب أبو بكر بن أبي شيبة من هو؟ فلان ابن فلان، بسرعة لأنه مرتب على الحروف، ها؟ سنأتي بالتقريب إن شاء الله يا إخوان منصور جدا في اي مكتبه من مكتبات دمياط، عزيزنا في دمياط ناتي به من منصور، شوفوا ايام زمان ايام كان الناس يقول في الابتدائي يجيب سلاح التلميذ، ما فيش في دمياط سلاح التلميذ، والله واحد بيروح القاهره كل يوم والصين يجيب لك من فجاله، ما كتب العلم الشرعي اول، انا كتب العلم الشرعي اول، خلاص يا اخوان بارك الله، يجيب كتب خارجية عشان ندرس ايه علم الرجال والاسانيد ونضيعها، عرفنا يا اخوان بيكم الله. قال ابو عثمان ما اسمه قبل ان نخرج منه؟ ابن مل، ما فيش عثمان بقى، فيش عثمان اخو محمد احمد ولا محمد احمد، ما فيش عثمان، عبد الرحمن ابن مل تشريف الميم. قال عن قبيصة ابن المخارقة الهلالي صحابي جليل، وزهير بن عمرو الهلالي أيضا صحابي جليل، قال الاثنان لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين،

قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بين يدي أي أمان أي قبل مجيء عذاب شديد. فأنظر النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على هدايته وخوفا على ضلالهم وزيغهم وبطائهم على ما هم عليه من عبادة الأوثان والكفر بالله. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هذه الصورة ثبت يد أبي لهب وتب. قال كذا قرأ الأعمش إلى آخر الصورة. وقد تب صحيح قرأت الأعمش ثبت يد أبي لهب وقد تب. هذه من القراءات غير المتوترة. معنا اخوان كذا صلى الاعمش الى اخر الصلاه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه اسمه ايه؟ عبد الله بن محمد العبس الكفر صاحب المسند والمصنف وابو قريب محمد بن علاء الهمداني. قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خالد الضرير عن الاعمش سليمان بن مهران ابو محمد الأسد الكاهلي كان يلقب بالمصحف. كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف بهذا الإسناد. قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي إسحاق ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. أنا طيب هنا سؤال. حديث الفتون لابن عباس وفيه ذكر موسى عليه السلام وقصة موسى الطويل أصحيح هو أم لا؟ هذا الحديث طويل لما تراجعونه في مثلا البداية والنهاية قصة موسى عليه السلام تجدونه صفحتين ثلاثة من نسخة البداية والنهاية الكبيرة. معنا وفيه ايه؟ ان ابن عباس كان يقول لابن سعيد بن جبير يا ابن جبير استقبل يومك. يعني الحديث طويل كل شوية كل استقبل يومك. فيحكي قصة موسى عليه السلام مطولة فيها جمل مذكورة في القرآن وفيها جمل في الأحاديث الصحيحة وبقية الجمل لا تصح وفي اسنادها من هو ما يعني في حفظ شيء. معنا والشيخ مقبل حفظه الله تعالى يضعفه كما في تحقيق سورة الأعراف ذكر هذا في سورة من تفسير ابن كثير. معنا اخوان وربما بعض المعاصرين يصحح على الشيخ لكن الذي اعرفه تضعيف الشيخ رحمه الله تعالى. الحديث السؤال الثاني الوصية الخمس ليحيى عليه السلام صحيحة أم لا؟ الوصية الخمس حديث الوصية الخمس حديث صحيح حديث ايه؟ الحارث بن مالك الأشعري. معنى يا اخوان حديث شيق وجميل يصلح أن يكون عدة خطب ومحاضرات. الوصية الخمس معنى التي وصى بها عيسى بن مريم يحيى عليه السلام بها فإن شاء الله هي صحيحة لكن لا أذكر هل هي في مستدرك الحاكم أو في مسند أحمد الآن إما في هذا أو ذاك. على كل حال هي وصايا صحيحة وفي أحسن في سنن الترمذي في سنن الترمذي كذلك. خلاص طيب أكتفي بهذا القدر على أمل لقابكم إن شاء الله في يوم الأربعاء من مثل هذا الموعد إذا كنا أحلى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you. من عند أنفسهم